بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال إمام الرحبي رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة: نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الأسباب التي يحصل بها التوارث أو يقع بسببها التوارث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. أما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل دخول أو خلوة، إذا لم يحصل دخول ولا خلوة حصل أو لم يحصل، فإن التوارث قائم وثابت. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني الولاء. الولاء ما معنى الولاء؟ حال، نعم، هي حال. ما هو الولاء أو ولاء العتق؟ ما تعرفه؟ هو عصوبة، تعرف العصوبة؟ سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وهذا كان أيام عز الدولة الإسلامية، أيام الجهاد والفتوحات والسبي والرق الصحيح. وسيأتي تعريف الرق في باب موانع الإثم. لو أن رجلا كان له عبد مملوك، أو امرأة كان لها عبد مملوك، أو أمة مملوكة، أيا كان، فأعتقه سيده. لو أن رجلا أعتق مملوكه، أعتق هذا المملوك، حرره، ثم مات هذا المعتق، هذا عبد المملوك، وليس له وارث، ما عنده أبناء يرثونه أو أحد يحوز ميراثه، أو عنده بنات لكن ليس لهن معصب، فمن يعصبه أو يرثه؟ المعتق. لو أن رجلا مثلا عبدا مملوكا أعتقه سيده أو سيدته، ثم مات هذا المعتق، يرثه سيده أو يعصب من يرثه من البنات. مثلا مات وترك بنتا واحدة، البنت لها النصف، والنصف الثاني يرثه المعتق بعصوبة الولاء أو بعصبة الولاء، يأخذ الباقي تعصيبا دمن المعتق. حتى لو كانت امرأة، لو أن رجلا مات عن بنت أو بنتين، البنت عندها النصف كما سيأتي، البنتان لهم الثلثان، من يعصبهم؟ ليس لهم عصبة إلا المعتق. فالمعتق يعصب البنات يأخذ الباقي، أو المعتقة، حتى المعتقة مع أنها امرأة تعصب، وسيأتي كلام أو بيت الرحبي: وليس في النساء يطر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. كيف؟ الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. حي، قولوا يا إن شاء الله، حي الإرث بالفرض وتعصيب، قولوا يا إن شاء الله. لكن هذه تعريفات أولية. إذن الفهم العام أن ميراث الولاء هو أن المعتق يرث عتيقه إذا لم يكن له ورثة، أو يعصب بناته. لو ترك بنتين أو بنت واحدة، من يعصبها وليس لهن عاصب؟ يرجع إلى من؟ إلى المعتق أو المعتقة. المعتق أو المعتقة، سيأتي كلام عن إرث بالتعصيب أو بالفرض. إذن هذا هو السبب الثاني اللي هو الولاء، هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث النسب، وهو القرابة. النسب وهو القرابة. وهي أنواع ثلاثة: أصول وفروع وحواشي. أصول فروع حواشي. الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، دي الأصول، يعني نسب على أنواع ثلاثة: إما أصول وإما فروع أو حواشي. فالأصول يشمل الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع يشمل الأولاد وأولاد البنين. لاحظ الأولاد وأولاد البنين، الذكور يعني أبناء، أولاد الأبناء الذكور أو بنات الأبناء الذكور وإن نزلوا، للفروع. الحواشي الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، الأخ الشقيق، الأخ الأم، الأخ الأب، وإن وأبناؤهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، لكن ابن الأخ الأم لا يفنى، ليس بداخل. والعمومة وبنوهم وإن نزلوا، العم الشقيق، العم لأب، العم لأم، أبناؤهم ابن العم الشقيق ابن العم لأب وإن نزلنا. إذن هذه هي أنواع القراب أو النسب: أصول آباء وأمهات، أجداد جدات، فروع أبناء وأبناء البنين أو أولاد البنين، يشمل البنات والأولاد، أولاد البنين وإن نزلوا. حواشي يشمل الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا. هذه هي أسباب الإرث، يعني هي الأسباب التي بوجودها يقع التوارث وبعدمها لا يتم التوارث. الباب الذي بعده موانع الإرث. قال الرحبي رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دينه. فافهم فليس الشك كاليقين. هناك أسباب ثلاثة أو علل ثلاثة تمنع التوارث، وإن وجدت الأسباب السابقة وهي النسب أو الولاء أو النكاح، هناك أسباب تمنع التوارث. ما هي موانع الإرث؟ وتعريف المانع لغة: الحائل بين شيئين، الحائل بين شيئين. واصطلاحا المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، عكس الشر. يلزم من وجوده العدم، مثلا الحيض مانع من موانع الصلاة، الحيض مانع من موانع الصلاة للمرأة، يلزم من وجوده العدم، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني مثلا إذا ارتفع الحيض هل طيب الصلاة بكل حال؟ لا، طيب إذا جاء وقتها تجب، لكن بمجرد ارتفاع الحيض لا تجب الصلاة، أو لا تجب الصلاة بسبب ارتفاع الحيض لذاته، ممكن تكون طاهر لكن لا تصلي، ما يوقف الصلاة. لكن إذا أراد أن تصلي لابد أن تكون طاهرا وأن لا يكون هناك حيض. إذن الحيض مانع يلزم من عدمه من وجوده العدم، ولازم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هذا تعريفه اصطلاحا. المانع الاول من موانع الميراث او الارث: الرق ان يكون الوارث او المورث مملوكا. الرق، وتعريف الرق هو عاجز حكمي سببه الكفر، عاجز حكمي سببه الكفر، عاجز حكمي سببه الكفر في الجهاد في سبيل الله والفتوحات، يؤتى بالكفار أسرى فيقسمون على المسلمين مماليك، يقولون مملوكين للمسلمين رجالا ونساء، والسبب أنهم حاربوا أهل الإسلام وقاتلوهم فتفتح ديارهم عنوة وتقسم أموالهم ونساؤهم وتسبى رجاله، تسبى ذراريهم ويسترق رجالهم، يكون الرجل دقيقا من أي جنس كان، سواء كان عربيا أو فارسيا أعجميا، من أي الأعراق كان، يكون عبدا مملوكا. ولو كان من ولد إسماعيل فإنه يعتق، كما قال عليه الصلاة والسلام لامرأة من بني تميم: أعتقيها لامرأة سبيا من بني إسماعيل. قال لعائشة: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل عليه السلام، يعني عربية ومن أبناء إسماعيل ابن إبراهيم. إذن هو سبب العتق، سبب الرق الكفر، سببه هو الكفر. إذن هو عجز حكمي وسببه الكفر، سببه الكفر. هذا الرق يمنع التوارث، فالرقيق لا يرث، هو لا يرث ولا يورث، ولا يحجب، لا يمنع، لا يحجبه، لا يمنع غيره من الإرث، يعني حكمه حكم المعدوم. سيأتي كلام عن الحجب، فالرقيق لا يؤثر، لا يحجبه غيره من الإرث. فلو كان أحد الأبناء كان أحدهم رقيقا، مثلا غزا المسلمون بلاد الكفار فأسلموا، فأسلمت أسرة من أسرة، أسرة أسلمت، بقي أحد أبنائهم محاربا للمسلمين فأسر فصار رقيقا وأصبح رقيق، لكن بقية أسرته أحرار. هذا الرقيق لا يرث، لو مات أبوه لا يرثه لأنه رقيق، إلا أن يعتق لا يرثه. ولو مات هو لا يرثه أبوه لأنه ملك لغيره، صار هو ملكا لغيره، فلا يرث ولا يورث ولا يحجب، لا يمنع غيره من الإرث. حكم حكم المفقود، يعني كأنه غير موجود، نعم، فهو لا يرث، نعم. إذن هذا المانع الأول من موانع الإرث الرق، رق وقتل. القتل أيضا من موانع الإرث، فلو أن رجلا قتل أباه فإنه لا يرث منه. وهذا القتل سواء كان قتلا عمدا أو خطأ، سواء كان عمدا أو خطأ، إذا كان عمدا فهذا واضح لا يرث، طيب إذا كان خطأ أيضا لا يرث. لماذا؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة. مثلا واحد يظلم أباه بالسيارة خطأ فيموت فيرثه، ربما يأتي إنسان لا يخاف الله أيضا يظلم أباه بالسيارة ويقول ما شاف، لم أره بالسيارة، يقول خطأ ويرثه هنا. لذلك سد للذريعة، القتل سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ فإنه يمنع التوارث، لا يرث القاتل شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يرث القاتل شيئا، القاتل عموما، إلا إذا كان قتل بحكم شرعي، كان يكون قاتله جلادا أو سيافا فيؤمر بالقصاص، يؤتى مثلا بأخيه قاتل واحد شغال سياف، فجاء أخيه كان قتل أحدا عمدا وعليه حد قصاص فضرب عنقه بالسيف، هل يرث؟ يرثه، نعم يرثه، لأن لم يقتله لا خطأ ولا عمدا، إنما قتله تنفيذا للحكم الشرعي فلا يؤثر هذا. مثلا لو ضربه بالسيف كان سيافا، ضرب عنقه، ضرب أخاه مثلا أو قريبه، كان ابن عمي وهو من عصبته، يرثنا يرث لأنه لم يقتل عمدا ولا خطأ، وليس هناك شبهة في قتله إياه. ده السبب أو ده المانع الثاني. المانع الثالث اختلاف الدين، كان يكون أحد الطرفين مسلما والآخر كافرا، الأب يكون مسلما والابن نصرانيا، هل يرثه؟ لا يرثه. أو العكس، الأب نصراني والابن مسلم، هل يتوارثان؟ لا يتوارثان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. بعض أهل العلم استثنى الكافر إذا أسلم قبل تقسيم التركة، بعضهم قال يعطى ترغيبا له في الإسلام، هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا أن رجلا مسلما مات وكان في أحد أبنائه حال موته كان كافرا، فأسلم ابنه بعد موت أبيه وقبل تقسيم التركة. فبعضهم قال يورث ترغيبا له في الإسلام، هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم عمم، بعضهم قال بالعموم، وهذا هو الأظهر. ما دام أنه عند موته كان كافرا فإنه لا يرثنا. العبرة بحال موته، طالما أنه حال موته كان كافرا فإنه لا يرث. لو أسلم بعد ذلك، لو شاء الورثة أن يعطوه من عندهم فلهم، وإلا فنقرأ أنه ليس من الورثة، ليس من الورثة. طيب، كذلك الملة الأخرى، يعني هل يرث اليهودي النصراني أو النصراني المجوسي، أو اليهود يرث من الملحد الذي ينكر مثلا الشيوعي وغيره، هل يتوارثون؟ جاء حديث عبد الله بن عمرو أو حديث أبو هريرة: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. ومن ثم قال بعض أهل العلم، قالوا المجوسي لا يرث من اليهودي أو النصراني، والنصراني لا يرث من المجوسي، لكن يرث اليهودي من اليهودي والنصراني من النصراني. بعضهم قال هذا قول، فرق بين الديانات عند بعض المذاهب، فرقوا ما بين الوثنيين المجوس والمشركين وعباد النار وعباد القبور وعباد الأصنام، أو بين أهل الكتاب، منهم مفرق بين أهل الكفر. لكن أقرب والله تعالى أعلم أن الكفر ملة واحدة، كلهم واحد، اليهود على النصران على المجوس، كلهم هؤلاء ملة واحدة وكلهم كفار، اسمهم جميعا اسمهم كفار، كلهم اسمهم كفار، هذا كافر وهذا كافر، هذا كافر وهذا، كلهم من الذين كفروا، من الكافرين. ولذلك يمكن يرث، لو تحاكم عند القضاء رجل نصراني وأبوه يهودي أو مجوسي، يرثه يورثه، كلهم كفار بيديهم. وبعضهم قال يفرقون بين الملل، عند بعض المذاهب يفرقون بين الملل الكافرة، ولكن الأقرب والله أعلم أن الكفار كلهم، أن الكفار كلهم شيء واحد، والكفر ملة واحدة. أهل ملتين يعني ملة الإسلام وملة الكفر، ملة الإسلام وملة الكفر، ما فالكفر كله يعتبر ملة واحدة، كله المسلم ملة والكفار كلهم ملة أخرى. نعم، ما يرث لا المشرك ولا الكافر ولا الكتابي. لو أن رجلا تزوج كتابية، تزوج كتابية إنجليزية أم كمان، ثم ماتت وهي نصرانية، هل يرثها أم كمان بيرث؟ لا يرثها، نعم لا يرث، لا يرثها، نعم، وهي لا ترث، نعم، لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم. الزواج ممكن، لكن الميراث غير، الميراث لا. نعم. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى، إلى معرفة، نريد أن نعرف من الذين يرثون، من هم الورثة. قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس شكك اليقيني. انتقل إلى باب آخر وهو باب الوارثين من الرجال. الوارثون من الرجال على سبيل الاختصار عشرة، وعلى سبيل البسط 15 رجلا. قال رحمه الله: والوارثون في الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. يلا احسب: الابن وابن الابن مهما نزل، الابن وابن الابن مهما نزل، اثنين، والأب والجد له وإن علا، كده كم؟ أربعة. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن؟ كذا كم؟ خمسة. وابن الأخ المدل إليه بالأبي، وابن الأخ المدل إليه بالأبي يعني ابن الأخ لأب، أو ابن الأخ الشقيق للاثنين، لأنه لأب ولأم. فاسمع ما قال: ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، العم وابن العم، ابن العم الشقيق أو عم لأب، هذا سبيل الاختصار. فاشكر لذي الإجازة والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. كده كم؟ عشرة. لكن على سبيل البسط بصروا 15، لو أردنا أن نفك هذه العشرة بصل إلى 15. أحسن. الابن واحد، ابن الابن اثنين، الأب ثلاثة، الجد أربعة، الأخ من أي الجهات دي ثلاثة، دي البراون ثلاثة، الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، كده سبعة. وابن الأخ المد إليه بالأبي دي فيه اثنين، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كده كم؟ تسعة. والعم الشقيق والعم لأب، كده كم؟ 11. وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كم كده؟ 13. الزوج 14، المعتق 15. إذن هؤلاء هم عدة الورثة من الذكور. إذن لو من حفظ هذه الأبيات، إذا أردت أن تحفظ، أن تعي أو تضبط هذه الأسماء، عليك بحفظ هذه الأبيات: والوارثون في الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، كذا أربعة. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، هي سبعة. وابن الأخ المدل إليه بالأبي، ابن الأخ المدل يعني المتصل بالميت من جهة أبيه، فيشمل نوعين، يشمل الشقيق والأخ لأب، كي تزعى، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، تزعى. فاسمع ما قال: ليس بالمكذب، والعم، والعم يشمل العم الشقيق والعم لأب، وابن العم يشمل أيضا ابن العم الشقيق وابن العم لأب. فاشكر لذي الإجازة والتنبيه، يعني نشكر لهذا، ذي اسم إشارة، يعني نشكر لهذا الإجازة ولهذا التنبيه، يعني ذي هنا اسم إشارة، ليست يعني بمعنى الصاحب، وتحتمل أن تكون بمعنى الصاحب، تحتمل أن تكون بمعنى، يعني نشكر لصاحب هذا الإجازة، لصاحب هذا الإجازة وصاحب هذا التنبيه. والزوج والمعتق كده كم؟ 13. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، هؤلاء الوارثون من الرجال. إذن هذه واضحة. إذن الوارثون من الرجال كم؟ 10. وعلى سبيل التفصيل 15 رجلا. الوارثات من النساء، قال: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. الوارثات من النساء سبع، طيب من هن؟ قال: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الوارثات من النساء على سبيل الاختصار سبع: البنت وبنت الابن والأم، كده كم؟ ثلاثة. والزوجة والجدة والمعتقة، هي ستة. والأخت سبعة. هذا على سبيل البسط، على سبيل الاختصار، اختصارا. طيب على سبيل التفصيل، تصير الوارثات من النساء 11 امرأة. طيب نفك هذا الاختصار. البنت وبنت الابن كده كم؟ 2. والأم 3. الزوجة 4. الجدة 3 نوع من الجدات، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، 3 جدات، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وأم أب الأب، 3 جدات. والمعتقة والأخت 3 نوع، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. طيب نجمع ثاني، بنت 1، 2 شنو الثانية؟ بنت ابن. الثالثة أم. الرابعة زوجة. الخامسة والسادسة والسابعة جدة، صح. المعتقة كم؟ 8. الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، بقت كم؟ 11. إذن على سبيل البسط هن 11 وارثة، وعلى سبيل الاختصار 7 نسوة. مرة ثانية، والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت، من أي جهة، أخت شقيقة، أخت لأم، أخت لأب، كلها وارثة، فهذه عدتهن بانت، يعني وضحت وظهرت. واضح وان؟ أيوة، في سؤال؟ كيف؟ الجدة، الجدة أم الأم دي 1، وأم الأب 2، الثالثة أم أبي الأب، يعني الأب أبوه أمه، نعم. دل 3 جدات يرثنا، نعم. لا لا، أم الأم الثلاثة، لا لا، بس أم الأم فقط، أم الأم الأولى بس، وأم الأب الأولى، وأم أب الأب، نعم نعم، هذه هي الأولى. كيف؟ أيوة نعم، ما في غيره، غيره ما في، يعني هذا العلم علم الميراث لا يوجد في الأرض إلا عند المسلمين، ما في. يعني مرة جاء واحد قسيس سابق أسلم تقريبا من الجنوب أو من جبال النوبة، سوداني، قال جاء هناك في المدينة الجامعة الإسلامية، قال كان بيجون في الكنيسة للورثة، بيجون النصارى عندهم مشاكل في الله في الميراث، فقال في الدين النصراني ده كله من أوله لآخره ما في ورثة، فتشكوا بالنصارى ده كله ما لقى باب كده في الميراث، فقام درس الميراث الإسلامي، فبقى يورثهم بالشريعة الإسلامية، والله جماعة والله في المسيحية ما عندنا لكم ميراث، الشيء ده التقسيم ده يملكه المسلمين، ولا هي قصة بس خلصنا بس المسلمين من ناحية بس. فقال شغلهم بالمواريث في الشريعة الإسلامية، في أوروبا في دول الكفر ما في موارث، ممكن إنسان يكتب التركة لحيوان، يعني واحد يوصي بتركة لكلب، تلاقي الكلب عنده رصيد في البنك وعنده مرسيدس بنز سواق، مرسيدس بنز سواقه لكلبنا، ورصيد في البنك يصرف من جمعيات الرفق بالحيوان، يشيلوه يحموه لبناء وينظفوه يفسحوه. طيب اذا هذه عدة الوارثين من الرجال ومن النساء، هذا مهم جدا ان تحفظ هذه الانواع، هؤلاء هم الوارثون شرع الذين جاء الشرع بتوريثهم. ننتقل الى باب اخر وهو باب الفروض المقدرة، باب الفروض المقدرة. الفروض جمع فرض، الفروض جمع فرض، والفرض لغة يصغ على معاني، منها القطع والحز، فرض يعني قطع أو حز، لغة. إصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، ده الفرض. يعني النصف، الربع، الثلث، الفروض الستة، أنواع ستة فروض كما سيأتي، النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، بالفروض. فروض يعني هو نصيب مقدر شرعا. يعني مثلا البنت إذا كانت واحد عندها النصف ده فرض مقدر، إذا كنا فوق اثنتين بنتين ثلاثة فما أكثر لهن الثلثان، هذا فرض مقدر. الزوج له الربع إن كان لامرأته ولد، أو النصف إن لم يكن لها ولد، دي فروض. الأخ والأم لهم الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، وإن كان واحدا فله السدس، دي اسم الفروض المقدرة. يعني الفروض الأنصبة المحددة شرعا، ربع، ثلث، نصف، هذا النصيب لا يزيد إلا بالرد. سيأتي معنى الرد. الرد هو أن يفضل عن الميراث شيء فيرد على بعض الورثة، يفضل من الميراث شيء. مثلا هلك هالك عن أم، عن أم وأب وبنت، عن أم وبنت، عن أم وأب وبنت. البنت لها النصف، البنت لها النصف، الأم لها السدس، لها السدس، والأب له السدس، يسدسين، باقي سدس ثاني يرجع إلى الأب يأخذ الباقي بالرد، يأخذ الباقي ردا، يرد عليه ما تبقى من الميراث لأنه أولى رجل وارث. سيأتي إن شاء الله في مسائل الميراث، إن شاء الله سنأتي في سبورة، لأن مسألة الميراث تحتاج إلى كتابة. هنجيب إن شاء الله في الأيام الجاية سبورة نكتب عليها الفروض المقدرة. ومسائل الميراث بكثرة الحل المسائل تصبح سهلة وميسورة إن شاء الله تعالى. لكن عموما هذه تعريفات مبدئية، أن تعرف ما هو الفرض. الفرض هو نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. العول هو نقص في أنصاب الورثة. مثلا الورثة كانت من ستة، مثلا الجسم من ستة، الأصل من ستة، لكن صارت أسهم سبعة أو تسعة. سيأتي إن شاء الله كلام عن العول في محله. يعني هذا نصيب مقدر لا يزيد إلا في الرد ولا ينقص إلا شو؟ إلا في العول. طيب، الفرض أو الإرث نوعان، يعني أنواع الميراث، إما يكون الميراث بالفرض أو بالتعصيب. إذن الإرث نوعان، فرض وتعصيب، فرض وتعصيب. طيب، قال واعلم بأن الإرث نوعان هما، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع. نصف وربع ثم نصف الربع، نصف الربع كم؟ ثم نعم، والثلث فيها على قراءتان، يسكن اللام وضم اللام، الثلث أو الثلث، الثلث هنا سكنها لتخف في الوزن، الثلث والثلث والسدس بنص الشرع كده خمسة. والسادس والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. أما النوع الثاني وهو الإرث بالتعصيب، فمعناه هو الذي يأخذ ما بقي من الفرائض بلا بلا تقدير، يعني يأخذ باقي الفرائض بلا تقدير بالتعصيب، هو الذي يأخذ ما تركت الفرائض. أول شيء في الفرائض أو في المواريث يعطى أصحاب الفرائض حقهم، الربع يأخذ الربع، التلت يأخذ التلت، ما بقي يسمى الذي يأخذه يسمى معصب أو يأخذ على سبيل التعصيب. والأصل في هذا التقسيم قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذن التعصيب هو ما سوى شنو؟ ما سوى صاحب الفريضة، هو الإرث بغير نصاب محدد، يعني قد يأتي يعني بدون تقدير. الفرض محدد: ربع، ثلث، سدس، ثمن، ثلثان، هذا هو الفرض. التعصيب ما ليس محددا غير تحدي، بس يقسم ما بقي يقسم على المعصب. طيب، الورثة باعتبار النوعين، باعتبار الفرض والتعصيب، ينقسم إلى نوعين. يعني قبل كلام عن الفروض المقدرة وأصحاب هذه الفروض، نأخذ مسألة مهمة وهي أقسام الورثة باعتبار الفرض والتعصيب، يعني من الذي يرث بالتعصيب ومن الذي يرث بالفرض، هذه مهمة. وأحيانا بعض الورثة يرثون بالفرض والتعصيب ويجمعون بينهما، وتارة يرثون بالفرض والتعصيب دون جمع بينهما. يقول الشيخ بن باز رحمه الله في كتاب الفوائد الجلية: والورثة باعتبار النوعين منقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط، قسم يرث بالفرض فقط، يعني ميراث بالفرائض محدد، ربع، سدس، نصف إلى آخره، وهم سبعة. يعني الذين يرثون بالفرض فقط كم؟ سبعة: الأم ترث بالفرض، وولداها يعني بولديها، يعني الأخ لأم والأخت لأم، الأخ لأم والأخت لأم يرثون بالفرض، يعني الأخ لأم إما يرث السدس وأخته كذلك السدس، أو يكون الشركاء في الثلث، يعني يرثون كلهم بالفرض وهو الثلث. والزوجان: الزوج والزوجة، والجدتان، كده كم؟ سبعة: الأم وولداها، يعني ولد الأم اللي هو الأخ لأم، أو بنت الأم اللي هي الأخت لأم. إذن الأم، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، الجدتان، وهي أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب. هؤلاء السبع يرثون بالفرض، يرثون بالفرض المقدر. النوع الثاني: قسم يرث بالتعصيب فقط، يعني يرث على سبيل التعصيب لا على سبيل الفرض، وهم 12. هؤلاء ميراثهم تعصيبا لا فرضا، 12. طيب، من هم؟ الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليه، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزله، والمعتق والمعتقة، 12. مرة ثانية: قسم يرث بالتعصيب فقط، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، يعني ابن ابن الابن، ابن ابن ابن الابن يرث بالتعصيب، الأخ الشقيق والأخ لأب، كده كم؟ 4: ابن ابن الأخ الشقيق والأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل، يعني ابن ابن الأخ الشقيق، أو ابن ابن ابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن على، يعني عم الأب الشقيق، أو عم أبا الأب الشقيق، أو عم أبا الأب لأب وإن عليه، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، يعني ابن العم المباشر أو ابن ابن العم أو ابن ابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة، هؤلاء 12 فردا. إذن هؤلاء يرثون بماذا؟ يرثون بالتعصيب فقط. القسم الثالث قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، يعني مرة يرث بالفرض ومرة بالتعصيب ويجمع بينهما، يعني يمكن يرث بالفرض والتعصيب يجمع بينهما، أحيانا يرث بالفرض فقط وأحيانا بالتعصيب، وأحيانا يرث فرضا وتعصيبا، وهم اثنان الأب والجد. فالأب يرث بالفرض والتعصيب. مثال إرثه بالفرض، لو هلك هالك وترك أبناء وأم وأب، الأم لها السدس والأب له السدس والأبناء لهم الباقي تعصيبا. قد يرث الأب بالتعصيب، بالتعصيب كان يموت الهالك، يهلك الهالك ويترك أباه فيرث ماله كله، يرث ماله كله، يحوزه كله تعصيبا. أو أحيانا يجمع بينهما، هلك هالك وترك أما وبنتا، البنت لها النصف والأم لها السدس والأب له السدس، له السدس بالفرض والباقي بالتعصيب، يجمع بين التعصيب والفرض. سيأتي كلام عن هذه التقاسيم في محل. المهم أن تفهم أن القسم الثالث هو من يرث بالفرض والتعصيب، وهما الأب والجد، ويجمع بينهما، يعني يرث بين الفرض أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا يجمع بينهما مرة ثالثة. القسم الرابع والأخير هو قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا، يعني يرث بالفرض أو بالتعصيب، لكن يرث بالفرض والتعصيب لا. وهم أربعة، البنت فأكثر، البنت ترث بالفرض، واحد فلها النصف أو اثنين لهم الثلثان، وبنت الابن كذلك ترث في حال غياب، ترث مع البنت أحيانا تعصبها تأخذ السدس تعصيبا لها. سيأتي كلام عن أنواع أصحاب الفروض. المهم أن نعرف أن من يرث بالفرض والتعصيب ولا يجمع لهم أربعة، البنت بنت الابن الأخت الشقيقة والأخت لأب، فهؤلاء يرثن بالفرض تارة وتارة بالتعصيب، لكن لا يجمعن بين الفرض والتعصيب. ثم الفروض كما ذكرنا المقدرة ستة، وهي الربع والثمن والنصف والثلثان والسدس والثمن. وتلخص في قول القائل النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، نعم، النصف والثلثان ونصفهما. كم نصف؟ الربع شو؟ والثلث. ونصف نصفهما شو؟ السدس والثمن. إذن النصف والثلثان صدر بعده نصفهما، نصف النصف الربع، ونصف الثلثين شنو؟ الثلث. ونصف نصفهما نصف الربع كم؟ الثمن. ونصف الثلث كم؟ السدس. أو بعبارة أخرى السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، الثمن والسدس كم ضعفهما؟ ضعف الثمن كم؟ الربع. وضعف السدس كم؟ ثلث. يلا ضعف وضعفهما كم ضعف الربع؟ النصف. وكم ضعف الثلث؟ ثلثان. نعم، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام. ننتقل إلى باب النصف. إذا عرفنا أن الفروض المقدرة ستة، نريد أن نعرف النصف، من يأخذ النصف ومن يأخذ الربع ومن يأخذ الثلث ومن يأخذ الثلثين ومن يأخذ الثمن ومن يأخذ السدس، فلهم أصحاب الفروض. نبدأ بالنصف، قال المؤلف رحمه الله: باب النصف. طبعا لكل إرث له شروط، أي إرث له شروط، يعني أصحاب النصف يرثون بشروط، 1-2-3. الربع، أصحاب الربع يرثون الربع بشروط. طيب أبدا أيها كمال. نعم أيوة للمسلم برضو هلك، هلك يعني مات، يعني ما معنى مسبع يعني. ربنا قال عن يوسف: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زدتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هلك يعني مات. ويقول جابر: هلك أبي وترك لي 9 أخوات وأبوه سجد في أحد. يعني هلك معنى مات، لكن الناس إذا قلت هلك يذهبون إلى أنه يعني مات على كفر أو مات عليه. لا، هلك يعني مات، أي هلك يعني مات. نعم. الولد يشمل الذكر والأنثى. طيب تنبيه يعني مهم برضو، الولد إذا قيل أولاد البنين يشمل الذكور والإناث، يعني الولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، يسمى ولدا سواء كان ابنا أو بنتا، فيقال الولد. الولد معناه يشمل البنت والولد، البنت والابن. نعم. هناك 3 آيات في سورة النساء جمعنا أنواع الميراث. الآية الأولى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، تكلم عن ميراث الأصول والفروع، الأبناء والآباء. يوصيكم الله في أولادكم، سورة النساء. الآية التي تليها ذكرت ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم، التي بعدها في الصفحة التي تليها: ولكم نصف ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد. الآية الثالثة في آخر سورة النساء تكلمنا عن ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب. فمن فهم هذه الآيات أو هؤلاء الآيات الثلاثة يكون قد يعني فهم يمكن نصف الميراث. هذه الآيات الثلاثة، شوف القرآن يعني بليغ، 3 آيات لكن اشتملت على غالب مسائل الميراث، أكثر مسائل الميراث في هذه الآيات الثلاثة. آية يوصيكم الله في أولادكم، والتي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآية آخر آية في سورة النساء يستثنون قول الله اكتفوا في الكلالة. هؤلاء الآيات الثلاث من حفظها وفهمها يقول قد فهم أغلب الميراث، لأن اشتمل على مسائل الحجب ومسائل الميراث وما يرث بالفرض وما يرث بالتعصيب، كله دخل في هذه الآيات الثلاث. طيب قال رحمه الله: باب النصف. باب النصف. والنصف فرض 5 أفراد، والنصف فرض 5 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبه. إذن من يرث النصف 5 أفراد، يرث النصف 5 أفراد. أولا الزوج، الزوج يرث النصف لكن بشرط. ما شرط ميراث الزوج النصف؟ هو عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، يعني لا يكون لزوجتي فرع وارث، يعني لا ولد ولا بنت، لا ابن ولا بنت، بشرط عدم الفرع الوارث. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما ترك. الآية. إذن هذا هو النوع الأول. والفرع الوارث إما أن يكون ولدا، إما أن يكون بنتا أو ابنا، أو ابن ابن أو بنت ابن. فلو أن رجلا تزوج امرأة وهلكت المرأة وتركت ابن ابن، أو بنت ابن تركت حفيد لها من حد ابنائها، إما ابن ابن أو بنت ابن، فهذه يرث الزوج النصف أم الربع؟ الربع، لأن لها فرعا وارثا، لأن لها فرعا وارثا. إذن الفرع الوارث سواء كان المباشر أو ابن الابن، إذا كان في الطبقة الأولى والطبقة الثانية أو التي تليها، وإن نزلوا، لأن ابن الابن في منزلة الابن وبنت الابن في منزلة البنت. نعم، إذن هذا هو النوع الأول أو الصنف الأول ممن يرث الخمس، يرث النصف. الثاني البنت، البنت ترث النصف بشرطين، بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، أن لا يكون معها أخ، أخوها أن لا يكون هناك معصب له، والمعصب هو أخوها، فإن كان هناك معصب لا ترث النصف، يكون المال بينهم الذكر من حظ المنسين. فلو هلك هالك وترك بنتا واحدة لا النصف، لو ترك بنتا وابنا يعني مع أخوها فإن البنت ترث مع الابن بالتعصيب للذكر من حظ المنسين، تسمى هذه عصبة، عصبة بالغير، عصبة بالغير. سيأتي أنواع العصبة، عصبة بالغير أو عصبة مع الغير أو عصبة بالنفس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المشارك وهو أختها، إذن أن لا يعصبها أخوها ولا تشاركها أختها، تكون تفرد. إذن مرخص هذين الشرطين أن تكون منفردة، وهذا هو قول الناظم هنا. والبنت عند فقد البنت لا، والنصف فرض خمس أفراد الزوج والأنثى من أولاد الأنثى، يعني البنت. البنت إذا انفردت تأخذ النصف، إذا لم يكن معها معصب فهو أخوها ولا مشارك وهو أختها. فإن كان مع أختها كم ترث؟ كم الترثان؟ الثلثين. نعم، نعم. الثاني، الصنف الثالث مما يرث النصف بنت الابن، بنت الابن ترث النصف بثلاث شروط، بثلاث شروط. عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها في درجتها. فلو هلك هالك وترك بنت، بنت ابن فقط ترث النصف، بشرط أن لا يكون معها أخوها أو ابن عمها من ابن آخر. إذن عدم المعصب الذي هو أخوها أو ابن عمها في درجتها. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها أو بنت عمها في درجتها، ما يكون معها أخت، لو عند أختها معها مثل البنت، إذا مع أختها فإنها لا ترث النصف، إذا معها بنت عمها لا ترث النصف، بل يكون لها في درجة واحدة. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، فلو كان هناك فرع وارث أعلى منها فإنها لا ترث. إذا كان هناك، إذا كان هناك بنت أعلى منها لا ترث النصف، ممكن ترث مع البنتين، ترث مع البنت السدس تكمل الثلثين، لكن لا ترث النصف. مرة ثانية، بنت الابن ترث بثلاث شروط. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها، عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها في درجتها، عدم الفرع الوارث أعلى منها. فإن كان هناك فرع وارث أعلى منها إما أن يحجبها كالابن يحجبها لا ترث، أو البنت تحجبها من النصف إلى السدس، ترث السدس تكمل الثلثين. وإن كنا فوق اثنتين بنات، مثلا هلك هلك ترك بنات ابن وبنات ابن ابن، فإن بنات ابن ابن لا يرثن شيئا، لأن الثلثين يحوزه البنات، يعني البنتين بيشيلوا التلكين وبنات ابن ليس لهن شيئا، إلا أن يأتي ما يسمى عند أهل الميراث أو من يسمى بالأخ المبارك يعصبهن، يكون في ابن ابن من هلك هالك وترك ثلاث بنات، بنات شالوا تلتين، وترك بنت ابن وابن ابن، الباقي يرثه بنت الابن وابن الابن يسمى هذا ابن مبارك لأنه لولاه لما أخذنا شيئا، لولا وجوده لما ورثنا شيئا، فيكون الباقي بينهم تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه مسألة ستاد إن شاء الله تعالى. إذن مرة أخرى نعيد الكلام، الصنف الثالث بمن يرث النصف بنت الابن ترث بثلاث شروط. الشرط الأول عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الأعلى الوارث أعلى منها، فإن كان هناك فرع وارث أعلى منها فإنها لا ترث النصف، قد ترث السدس وقد لا ترث، لكن عموما لا ترث النصف، لا ترث النصف. الصنف الرابع ممن يرث النصف الأخت، ولهذا قال الرحبي وبنت الابن عند فقد البنت، إذا كانت البنت مفقودة غير موجودة ليس هناك بنت، إذا كان هناك بنت أعلى من بنت الابن فإن بنت الابن لا ترث، يعني لو في بنت وبنت ابن فإن بنت الابن لا ترث النصف مع وجود البنت. قال والأخت في مذهب كل مفتي، الأخت الشقيقة لم يرث النصف، الأخت الشقيقة. وإلى هذا أشار قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة من ليس له والد ولا ولد، ميراث الإخوة يسمى كلالة، ليس له والد ولا ولد، يعني ولد ابن ولد فرع وارث للكلالة. امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك، أخت شقيقة هلك هالك وترك أخت شقيقة تأخذ النصف، الأخت الشقيقة إذا انفردت تأخذ النصف، وسيأتي أخت لا كذلك لكن بشروط. إذن الأخت الشقيقة ترث النصف بشروط. الشرط الأول عدم المعصب، إذا كان هناك أخ فإنها لا ترث، عدم المعصب وهو الشقيق، وعدم المشارك وهو الأخت الشقيقة، عدم المشارك وهو الأخت الشقيقة. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، لو في أولاد أو في بنات فإنها لا ترث، والفرع الوارث مطلقا سواء كان أولاد أو بنات. ده الشرط كم؟ الثالث. الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب وأبو الأب وإن على، إذا وجد الأب فإن الأب يحجب الأخت، لو هلك هالك وترك أبا وأختا كيف قسم الميراث؟ ها؟ ترك أختا وأبا، كم لأخت وكم لأب؟ نعم أيوة طيب نعم، المال كله للأب، الأب يحجب الأخت، وكذلك الجد على الصحيح كما سيأتي، الجد مع الإخوة يعني جمع من الإخوة. إذا ترث الأخت النصف بأربع شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، أربع شروط. الأخت الأب وهذا هو الصنف الخامس يرث النصف كذلك بنفس الشروط الأخت الأب، لكن يزيد الشرط الخامس هو عدم الأخت الشقيقة أو عدم الأشقاء والشقائق. الأخت الأب ترث النصف بخمسة شروط: الشرط الأول عدم المعصب، الشرط الثاني عدم المشارك، الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب وإن على، الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق، فإذا كان هناك أخ شقيق فإنه يحجبها، إذا كان هناك أخت شقيقة فإنها أيضا تحجبها، تحجبها ولا ترث معها النصف، لا ترث، قد تعصبها عصبة مع الغير لكن لا ترث النصف، لا ترث النصف. نعم إذن هؤلاء هم أصحاب أو الذين يرثون النصف. باختصار مرة ثانية هم خمسة أصناف: هم الزوج والبنت وبنت الابن الاخت الشقيقه الاخت الاب، وكل يرث بشروط. الزوج يرث النصف بشرط ان لا يكون للمراه فرع وارث، الاخت او البنت ترث النصف بشرط، البنت بشرطين: عدم المعصب وعدم المشاركه. لو هلك هلك ترك بنتا فتاخذ النصف بشرط لا يكون هناك اخوها ولا اختها، تنفرد. بنت الابن نفس الشروط: عدم المعصب وعدم المشارك. شرط ثالث هو عدم الفرع الوارث الذي اعلى منه. الاخت الشقيقه ترث النصف باربع شروط: عدم المعصب والاخ الشقيق، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الاصل الوارث من الذكور. اربع شروط. الاخت الاب ترث بخمسه شروط: عدم المعصب وهو الاخ الاب، وعدم المشارك ومشاركه وهي الاخت كذلك الاب، عدم الفرع الوارث، وعدم الاصل الوارث من الذكور، وعدم الاشقاء والشقائق. هؤلاء هم اصحاب النصف. اما الربع فيرثه صنفان فقط، الربع يرثه صنفان فقط، هما الزوج والزوجة، الزوج والزوجة. أما الزوج فيرث النصف بشرط، نعم، إذا كان لزوجته ولد، إن كان لها ولد يرث الربع. إذا كان المرأة لها ولد، من إنسان تزوج امرأة ولها ابن، لها ابن أو لها بنت من رجل آخر، ثم ماتت المرأة ولها ابن أو ابنة، كم يرث الزوج؟ الربع. يقول تعالى: ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لكم لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصي بها ودين. الصنف الثاني: الزوجة ترث الربع من زوجها إن لم يكن له ولد، لقول تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم مات عنها وكان له أولاد من غيرها، ليس له أولاد من غيرها، تزوج امرأة ثم مات عنها، كم ترث فيه؟ ترث منه الربع. لكن لو كان له ولد من امرأة أخرى أو بنت من امرأة أخرى، كم ترث الزوجة؟ الثمن. سواء كان الزوجة واحدة أو زوجات، الزوجة فأكثر، فلو كنا أربع زوجات كم يرثنا؟ الربع بينهم، يعني يقسم بينهم بالتساوي. فلو هلك هالك عن أربع زوجات فإن لهن الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن، يعني للزوجات كلهن الثمن مما ترك إن كان له ولد. هذا هو ميراث الربع. وأما الثمن فلو صنف واحد، الثمن لو صنف واحد، وهو من هو صاحب فرض الثمن؟ الزوجة. متى؟ إذا كان للزوج ولد، لقول تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، يعني إذا هلك الهالك عن امرأة زوجة أو زوجات وكان له أولاد أو بنات من غيرها فإنهن يرثن الثمن، سواء كان زوجة واحدة أو كنا أكثر من واحدة، شركاء في ماذا؟ شركاء في الثمن. نعم. طيب، قال الرحبي رحمه الله: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد زوجة من قد منع، يعني كان الزوجة لها أولاد فإنه يرث الربع. وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر ولد، يعني لو كان للزوج أو الزوجة ابن ابن أو بنت ابن فإنه يحجب الطرف الآخر من الأعلى إلى الأدنى. مثلا رجل تزوج امرأة ولها بنت ابن أو ابن ابن، كم يأخذ؟ يأخذ الربع. أو رجل له ابن ابن أو بنت ابن وزوجة وهلك، كم ترث الزوجة؟ ترث الثمن. إذن الولد هنا يشمل الولد المباشر أو الولد ولد الولد ابن الابن أو بنت الابن. ولذا قال الرحبي هنا وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر ولد. إذن الصحيح أن الولد هنا سواء كان ابنا أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن، يعني سواء كان ولدا أو حفيدا، بشرط أن يكون حفيد من جهة الذكور، إما أن يكون ابن ابن أو بنت ابن. نعم، لأن هذا يسمى ولدا. نعم. ثم قال باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، الزوج أو الزوجات يأخذنا الثمن إذا كان لزوج أبناء أو بنات، أو مع أولاد البنين فاعلمي، أو مع أولاد البنين فاعلمي، نفس الكلام، يعني كان عنده أولاد أبناء أو بنات أبناء. ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، هنا قال أولاد البنين مش إلا جمع، لو واحد بس يكفي. إذن لا يشترط الجمع، لا يشترط الجمع، إذا كان له ابن، الزوج له ابن أو ابنة، أو الزوجة لها ابن أو ابنة، فإنها تحجب الطرف الآخر من الأعلى إلى الأدنى، يسمى حجب النقصان، حجب النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى. ولا يشترط في ذلك الجمع، ما إلا يكونوا 2-3، واحد يكفي. ولذا قال أو مع أولاد البنين فاعلمي، ثم قال مستدركا ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونواصل غدا إن شاء الله في باب الثلثين وباب الثلث وباب السدس، لأن هذه أبواب فيها شيء من الطول، وبعدها التعصيب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد. نعم، يعني 5 أفراد، يعني أصناف الناس 5 أفراد مضاف إليه، إذا كسرها تكون نعت 5 أفراد، يكون نعت. نعم، يكون هذا نعتا. نعم، أيوة. نعم نعم، ما إذا ابن الابن، إذا هلك هلك عن ابن ابن، طبعا يفهم من هذا الكلام أن أباه قد مات في حياة أبيهنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.